إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 12:16. أيها الإخوة المؤمنون، الآن تستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.

يكلم الناس في المهد وكهلا